سالية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل لبدة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الوصفية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. يريد بهذا الأصل الإشارة إلى بطلان مذهب المرجئة من جهة، ومذهب الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فالمرجئة أقسام: مرجئة الخلص، ومرجئة هم مرجئة الفقهاء. فأما المرجئة الخلص وسمونا بالمرجئة المتكلمين، ثلاثة فرق أو ثلاث فرق. الفرقة الأولى فرقة الجهم بن صفوان الذي قال: الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط. والفريق الثاني أو الفرقة الثانية قالت: الإيمان هو اعتقاد بالجنان فقط، وأخرجوا قول اللسان وعمل الجوارح. والفرقة الثالثة هم الكرامية الذين قالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان، ولا يشترط اعتقاد بالجنان ولا عمل الجوارح. خالف هذا الأصل هؤلاء جميعا، وفارق أهل السنة هؤلاء جميعا في هذا الأصل. قال: أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، قول القلب واعتقاده معرفته، أعمال القلب واللسان قول لا إله إلا الله، الإقرار بالشهادتين، نطق الشهادتين قول اللسان، وأعمال اللسان كقراءة القرآن كالتسبيح والتهليل والأقوال الطيبة وغير ذلك. قال: قول القلب، قلنا قول القلب والاعتقاد، وعمل القلب كالمحبة كالخشية والإنابة والإخبات وغير ذلك من أعمال القلوب. ومن أعمال القلوب الحياء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله، وأدناء إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: عمل القلب واللسان والجوارح. وأما مرجئة الفقهاء فقالوا: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، ولم يدخلوا أعمال الجوارح في حقيقة الإيمان، اعتمادا منهم أن الإيمان في اللغة هو عبارة عن التصديق فقط، والصواب أننا نتنازع معهم في الإيمان الشرعي لا في الإيمان اللغوي. الإيمان الشرعي هو التصديق المستلزم للانقياد والامتثال والعمل بالطاعة وترك المعصية، هذا هو الإيمان الشرعي الذي يدندن حوله أهل السنة ويركزون عليه في مثل هذا الأصل. قال وهم مع ذلك، أو يقول أن الإيمان الأصل الثاني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لمن نفى زيادة الإيمان من نفسه. المرجئة جميعا اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الخوارج والمعتزلة جميعا وافقت المرجئة في هذا الشيء، لأن الإيمان عند المرجئة كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبع، والإيمان عند الخوارج المعتزلة أيضا كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبع. وهدى الله أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء متفاوتون، الناس في أصل الإيمان متفاوتون ليسوا سواء. إذن في أصل الإيمان ليسوا سواء، وفي فروع الإيمان وفي نهايات الإيمان ليسوا سواء. الإيمان عندهم يزيد وينقص ويتفاوت الناس فيه في أصله وبعد أصله وما اتصل بهذا الأصل. قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي كما تفعل الخوارج والمعتزلة والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، المراد أخوة الدين وليس المراد الأخوة الآدمية أو الأخوة الإنسانية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال من المؤمنين ولم يقل من الكافرين. الحديث الذي فيه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال المسلمان يلتقي مع هذه الآية تماما وإن طائفتان من المؤمنين اختلفا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا منافاة، فإنما هذا كفر لحق أخيه والمعروف الذي بينك وبينه والإيمان الذي يجمعكما، وليس هو الكفر بالله، ليس هو الكفر بالله، بدليل أن القاتل يقتص منه قصاصا لا ردة، إنما يحل دم امرئ مسلم بإحدى النفس بنفس والزاني المحصن طيب الزاني والتارك لدينه، التارك لدينه أي المرتد، لأن من ارتد فارق جماعة المسلمين. وليس معنى التارك لدينه أنه هو مبتدع مثلا، لا، دول اسمهم إيه بغارة وأصحاب وأهل أهواء المبتدعة، إنما التارك لدينه مرتد يطلب حد الردة ويقتل ردة. أما في هذا الجرم وقتل المسلم قتل المؤمن لا يسلب به المرء أصل الإيمان، لا يسلب به المرء أصل الإيمان ولا يخرج في حيز الكفار كما يقول الخوارج. الخوارج خالفوا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فأتوا ببدع من القوم فقالوا مرتكب الكبائر كافر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم إيه؟ فسوق وقتاله إيه؟ حكيم الحديد ده يرد به على المرجئة، يرد به على الخوارج. الحديد هذا سباب المسلم إيه؟ ما هو المرجئة بيقول لك ما فيش مشكلة ما دام آمن ما تضر معصية، لا تضر معصية. هذا المرجئة. طب النبي عليه الصلاة والسلام ليش بقى قال سباب المسلم فسوق؟ ها؟ دل على ان هذا ذنب ونقص واثم. المرجع بيقول له لا، الذي يسب اخاه مؤمن كامل ايمان، الذي يضرب اخاه مسلم مؤمن كامل ايمان، الذي يقتل اخاه مؤمن كامل ايمان. ليه؟ لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر ايه؟ طاعه. طب عرفنا وجه بقى الرد من حديث بتاع المرجع. طب تعالوا بينا كده نعرف الرد من حديث هذا على الخوارج ازاي بقى؟ ها؟ سهل جدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ الحديث ده احتوى جملتين صح؟ سباب المسلم ايه؟ وبعدين جمله ثانيه بقى؟ اما هو لو يكون كله سواء كده، ما هو الخوارج كله مجاعه كله سواء. السباب زي القاتل، كله سواء عند الخوارج. يخرج من المله صح؟ فلماذا النبي عليه الصلاه والسلام قال على الاول فسق والثاني كفر بقى؟ دل على ان الجرائم والجنايات والمعاصي تتفاوت، وكل معصيه لها اسم ولها لقب في الشرع ولها حد وعقوبه في الشرع. الان احنا على قول الخوارج اللي هيسب كافر تضرب عنقه صح؟ طيب واللي هيقتل برضه نفس الموضوع، طب واللي هيسرق نفس الموضوع. الله، امال الشرع بقى جاء وقال في السارق تقطع كفه ازاي دي بقى؟ ها؟ السارق تقطع كفه، طب والزاني يرجم او يجرى صح؟ طب وشارب الخمر يجرى، طب وقاذف المحصنات بيجرى صح ولا لا؟ طب في تنوع حدود اهو، في تنوع عقوبات. دل على بطلان مذهب الخوارج ان المعاصي منها ايه؟ معصيه ومنها فسق ومنها كفر. وكره اليكم الكفر ايه؟ الفسوق والعصيان. لو كان كله سواء لماذا الشرع قال الكفر وفسوق وعصيان ليه بقى؟ اذا دل على مذهب وبطلان مذهب من؟ الخوارج والمعتزله. فالان القران قال فمن عفي له من اخيه. اخوه ايمانيه ولا اخوه انسانيه ادميه؟ هو الدين هو ايمانيه. طب وبعدين قال وان طائفتان في الايه الاخرى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والحديث وبعدين يدلك على هذا ايه؟ الحديث الاخر لا ترجعوا بعد كفارا او يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بخطب من بقى؟ مسلم الصحابه صح؟ وقع بين الصحابه ما وقع، هل خرجوا من المله؟ جواب لا. عن تاويل، عن اجتهاد، عن كذا. المهم رضوان الله عليه ونفوسنا على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام سليمه، صدورنا سليمه، ونستغفر لمسيئهم ونترحم عليهم وندعو لهم ونترضى عليهم ونستغفر لهم. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فالان مذهب الخوارج مذهب ظاهر البطلان من هذا، من هذه الايات ومن من غيرها. فالان استدلوا بايه؟ حديث ايه كما قلت لكم عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ واستدلوا برضه بالحديث الاخر لا يزني الزاني حين يزني وايه؟ وهو طيب. طيب اما هو كفر على مذهب الخوارج لماذا النبي عليه الصلاه والسلام يجري للزاني ها ويرجمه طارة أخرى. طب ولو كان كافر يضرب عنقه ما فيش داعي للجلد والرجم، من بدل دينه فاقتلوه. طيب حديث آخر، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق يتفقد الطعام والبضائع والسلاح، دخل يده كده في صور الطعام فنالت بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال نالته، أصابته السماء يا رسول الله. قال هل جعلته فوق الطعام؟ كي يراه الناس. من غشنا فليس منا. هل النبي عليه الصلاة والسلام جاب السيف كده وطير عنقه؟ وعلى مدى الخوارج ليس منا، يعني طايح كافر، صح ولا لا؟ طب الثلاثة نفر الذين كده جاءوا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن صيامه عن قيامه وعن زواجه، صح ولا لا؟ وبعدين تقالوها، قال واحد منهم والله لا أنا أقوم ولا أنام، الثاني قال والله أنا أصوم ما هو ما أفطر أبدا، والثالث أنا ما لي حاجة في النساء. وبعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعد ما قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، صح ولا لا؟ قال فمن رغب عن إيه؟ قال بقى هاتوا رؤوس الثلاثة دي وأعناقهم لطيرة إنهم كما على مذهب الخوارج. هم مذهب الخوارج تعبان خالص، ها تفكر انه لسه يقوم يعني يرفع عنقه مثل ده مات من زمان، ها وصبر الناس عليه أربعة. واليوم اتجه الناس الحمد لله كما ترون لعلم الحديث والفقه الإسلام الصحيح المستنير والأصول التي عليها أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم. فالآن هو يقول وهم مع ذلك لا يكفرون أهل إيه؟ أهل القبلة. طب من هم بقى أهل القبلة؟ أصنام. المؤمنون الكمل هم أهل القبلة، صح؟ واحد يدخل في هذا المصطلح الفريق الأول، المؤمنون الكمل كأبي بكر الصديق وعمر وما إلى ذلك الذين هم السابقون. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا فمنهم سابق فمنهم ضارب لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله. ثلاث هم دول بقى أهل القبلة، دول أهل القبلة ثلاث، الظالم لنفسه دول اللي اصطفاهم الله وأعرفهم الكتاب، هو عنده ظلم من جهة وعنده طاعة من جهة، عنده معصية من جهة وعنده يعني بر من جهة وهكذا. والمقتصد معروف لا أتى الواجبات وترك المحرمات، السابق اللي أتى الطاعات الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. إذا عرفنا الآن الصلاح على القبلة مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس بن سعيد البخاري أن صلى صلاته واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحة حتى نام فهو المسلم. قال وهم على ذلك لا يكفرون أهل القبلة بإيه؟ بمطلق المعاصي، أي في المعاصي هي كبائر وصغائر، أما في معصية هي كفر لا يقصدها شيخ الإسلام. من باب ايه؟ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيه. قال كما يفعل الخوارج، بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي لا تزول، كما قال سبحانه في ايه القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وقالوا ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اللي اقتتلوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ما أقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة أصلا. وبعدين هم اقتتلوا بإيه؟ في التفسير أنهم اقتتلوا بالنعال والعصي، معنى فهذا اقتتال أيضا من زمس الاقتتال بالأسلحة المعروفة. وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي عليه الصلاة والسلام، نزلت آية فيها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل صدق إن الله يحب المقصدين. إنما المؤمنون إخوة، أكد مرة ثانية القرآن على الإخوة الإيمانية، فأصلحوا بين أخويكم. ما قالش هم كلهم كفار، لا. وقال شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملي، احترازا من الفاسق الكافر، والكافرون هم الفاسقون. قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان مطلق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. الرقبة المؤمنة تشمل الرقبة البارة والرقبة الفاجرة، معنى مؤمنة طائعة أو عصية. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المراد المؤمنون الكمل، ليسوا بأهل المعاصي، لأن المعصية تحول بين العبد وبين التدبر في كتاب الله، بين التدبر في كتاب الله والتأثر منه كذلك، تأثر به فلا يزداد إيمان بسبب الإصرار على المعاصي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي آخر الآيات أولئك هم المؤمنون حقا. قال وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلماذا كان حد الزنا غير حد السرقة، غير حد شرب الخمر، غير حد النهب؟ النهب أصلا ما فيش في حد مقدر، النهب ده أمام الناس، ينهب كده ينجيب الرجل أمام الناس. السرقة من خلاف النهب، السرقة من شيء محروس، أنت أحرزته في بيتك، في بيتك أحرزته، في صندوق في مكتبك. إنما النهب أمام الناس بياخد الحاجة كده وجريء، حاجة مش محروزة مكشوفة كده أمام الناس في الشارع، مفيش فيها حد مفضل، إنما فيها إيه؟ تعزير للإمام، يجتهد الإمام القاضي أو الوالي فيه، يرى حبسه لا بأس، يرى ضربه لا بأس، يرى أن يدفع مالا لا بأس. بارك الله فيك. قال ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. لما اختلفت العقوبات يا إخوة والحدود لهذه الجرائم دل على أنها متفاوتة، أما الخوارج جعلوها في حد سواء درجة واحدة، وهذا كلام بطل. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمنة أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلك مطلق الاسم، لا يقال هذا مؤمن يعني حقا كامل الإيمان، ولا يقال هو كافر ليس بمؤمن، فلا يعطى الاسم المطلق اللي هو الإيمان الكامل، ولا يسلب أصل الإيمان مطلق الاسم. قال رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، عندك وكذا ولا في نقص، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم علينا حقوق، منها محبتهم محبة شرعية، محبتهم محبة محبة شرعية، فلا ترفعهم عما هم فيه وهو لهم، ولا تنزلهم عن هذه المنزلة التي أراد الله لهم. محبة شرعية، حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر وطغيان. انظر إلى الشيعة كيف غالوا في أهل البيت، انظر إلى الروافض كيف سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى النواصب كيف نصبوا أهل البيت العداء. فلا نحن من هؤلاء ولا نحن من هؤلاء. كما قال الطائف إن الروافض الشر من وطأ الحصى. من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. إزاي تمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام وتسبوا أصحابه؟ كأنكم سببتم النبي عليه الصلاة والسلام وخونتم النبي عليه الصلاة والسلام. ما يليق، لأنك عندما تخون الأصحاب خونت الصاحب، خونت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاهم وماشاهم ولازمهم وصاهرهم وأكلهم وشربهم وسافر معهم وغزى معهم وأكثر أوقاته معهم. كيف هذا؟ فمن حقوق الصحابة علينا محبتهم محبة الصحابة، هذا واحد. الثاني الكف عما وقع بينهم من نزاع أو خلاف أو خصومات أو محن وفتن. الكف محنة وفتنة، عسى الله سيفك أن يشارك فيها، فلتعصم لسانك أن يشارك فيها. اتق الله. وقيل لعائشة هؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة، قال أبا الله إلا أن تجري حسنات هؤلاء. الصحابة حسناتهم جارية، ده بتكلم فيهم ولا بتكلم فيهم ولا بيشتم فيهم ولا بيشتم فيهم. عند الرافضة يسمون الغنمة عائشة والحمار عمر بن الخطاب. في ذات مرة واحد من أهل السنة ماشي كده، واحد رافضي عنده حمار ومسميه عمر بن الخطاب، فقام الحمار يرفص وجه الرافضي، فقال السني هكذا ضربك ابن الخطاب في أصحاب البلاع، كان يستحق كده. سئل الشعبي عن الرواب حلهم ايه؟ قال لو كان الرواب الضول طيرا لكان رخما، أسوأ الطير الرخم هذا، ولو كانوا دوابا لكانوا حمرا حميرا. لو خلقهم الله دواب هيكونوا في هذه المنزلة، لو كانوا طيور هيكونوا من أسوأ وأدنى الطيور وأنواعها. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وحبب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لقلوبنا. فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وقيام أحدهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة خير من عبادتك الدهر. ساعة واحد، واحد منهم قام مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدائد اللي احنا ما نستطيع أن نقوم فيها من قدر الشدائد. شوفوا يوم الخندق، شوفوا يوم بدر، شوفوا يوم أحد، شوفوا الوقاع والغزوات والحروب الطاحنة. شوفوا طلحة بن عبيد الله عمل ايه لما كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويحامي عليه ويقول نفسي بنفسك الفداء يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يظهر من وراء الصخرة ويقول اجلس يا رسول الله، ويقوم يحاجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وبنحره. هؤلاء حقا هم خير جيل وأفضل رعيم، جيل فريد لا يتكرر لا يتكرر. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكم جاءت فيه من آيات والنصوص في فضائلهم وهي مشتهرة كثيرة في كتب أهل. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم. إذا محبتهم أو الحاجة الكف عن عما بدر بينهم. الثالث سلامة القلوب والألسن عليهم. الرابع الاستغفار. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وصفهم الله. شوفوا أهل البدع مصائب وطمان، كان عمرو بن عبيد إذا نظرت في جميله وجدت كركب المعجزة العبادة، حتى كان يدخل على أبي جعفر المنصور فيقول أبو جعفر المنصور يخاطب الإمام مالك والإمام يزيد بن هارون ويخاطب يقول كلكم يبغي صيد، كلكم يمشي ريد غير عمرو بن عبيد، ده الناسك الزاهد العبد، أما أنتم أصحاب مصايب شو الزاهد. كان يقول عمرو بن عبيد لو شهد عندي طلحة والزبير على حزمة فجل ما قبلت شهادة، هذا المصايب. كان يتكلم بالسلف، كان يتكلم بالصحابة، ولذا رموه الناس بالبدعة. عمرو بن عبيد الزاهد الناسك العابد، أو يجيبك بهذا يقول لك ولا شيء ولا عبرة عندي هؤلاء. عرفنا يا إخوان؟ فأحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، وكان في واحد ذكر الثاني الذي أظنه يعقوب، يعقوب الرواجلي، كان شيعي يتحرك في السيف، وبعدين هو أعمى كفيف ومعلق السيف عشان منتظر المهدي يخرج قتل بالسيف. طب انت أعمى هتقتل ازاي؟ هو معلق السيف كده، هو المتحرك الجدع من داخله شغال نار تغلي، معلق السيف وهو أعمى. ما يجي له واحد من المحدثين يمتحن يقول له بقى يشوفه كويس في الصحابة ولا مش كويس. طبعا روايته موجودة في الصحيح وفي غيره، لكن ناخد عنه ايه؟ ما لا يعطب بدعه. فجاءه امرأة فقال من شق البحر؟ قال الراوي الله. قال هو كذلك، لكن من شقه؟ قال فليفيدني الشيخ، انت بقى تخبرني انا مش عارف. قال شقه علي. كيف؟ قال ومن اجره؟ قال الراوي اجره الله. قال هو كذلك، لكن من اجره؟ قال اجراه الحسن والحسين. فأخذ منه الحديث الراوي، وما يعطلوش حديث لما يختبره ويمتحن. لما أخذ منه الحديث فقال له البحر شقه معاوية وأجراه عمرو بن العاص، ثم جرى ثم جرى يجري ما يجيبه بالسيف. فقال أدركه علو الله، شوفوا لأنه متحرك البيل عديد دخله شغال، انت تمشي هادي كده سني هادي، هو كده السنه هدوء، اما البدعه نار حراقه. نعم السنه نعمه يا اخوان، البدعه نقمه عدم الله يعني. فهؤلاء نسال الله رب العالمين متحرك، ولكن اهل السنه والجماعه منصفون في اهل البدعه منصفون. ولذلك في واحد اسمه ايه؟ عدي بن ثابت. عدي بن ثابت ده ماله بقى؟ خاص الشيعة، واعظ الشيعة كده، واعظ يعني يؤمن. لو جلس مكان ده يوعظنا يبكي الناس، واعظ الشيعة. حديثه صحيح مسلم، حديثه فين؟ صحيح مسلم. ليه؟ روى حديث ما يضرناش وما يأيدش البدعة اللي هو عليه، وهو واعظ الشيعة وقص الشيعة. شوف أهل السنة والجماعة أهل رحمة للناس جميعا، أهل رحمة للملوك والحكام نعم، للرؤساء والزعماء نعم، للمجتمعات نعم، للرعية والشعوب نعم، بين أنفسهم نعم، لأهل البدع والأهواء نعم. ما تجد أحدا ينصف أهل البدع كأهل السنة، ومش معناه أنهم ينصفون أهل البدع أنهم يحابون أهل البدع، لا مش معناه هذا. أنتم تعرفون الله سبحانه وتعالى إيه؟ ضرب مثل الكلمة الطيبة في القرآن كمثل الشجرات الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن مثل إيه؟ النخل، كل ما فيها نافع. طب الشوك بقى اللي فيها بيعمل إيه؟ ينفع إزاي ده بقى الشوك؟ ما هو الجذع ده فيه نافع، الساق فيه نافع، الجريد فيه نافع. طب الشوك الثمر بينا، التمر بينا، اللي بنفسه الجمار بنفسه في نار. طب الشوك بقى التحذير من أهل الزنا. الشوك ده اللي ربما يدخل في قدم الشخص الله يعني عافيكم ويستر علينا وعليكم. إذا الآن بارك الله فيكم أهل السنة والجماعة في الصحابة وسط بين طرفين، بين الروافض والشيعة من جهة وبين النواصب من جهة. قال كما وصفهم الله بقوله من قوله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل شكوى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ثم قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة. فين؟ في الصحابة بفضلهم والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقتل. إذن الصحابة درجات ومتفاوتون ويتفاضلون، معنى أفضلهم العشر المبشرون بالجنة. من هم العشر المبشرون؟ المصطفى خير صحب نص أنه في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعدان والخلة. عايزين واحد من اللي في الخلف كده يعطينا البيتين دول عند أيمن يضع خير صحب نص أنه في جنة الخلد زادهم شرف، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعدان وكل محمد المصطفى خير صحب نص أنه في جنة الخلد نص زادهم شرف، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعدان وكل شريف. شريف عمر ومطلحته لا هم طلحته وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعدان والخلف. يقول من فضائله ومراتبه ويفضلون من أنفق من قبل فتحه وقاتل على من أنفق من بعده من بعد وقال، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال أهل بدر وكانوا 310 رجلا أمام مشيئة فقد غفرت لكم. وليس معناه إذا وقع من بعضهم ما يستحق عليه الحد والعقوبة أنه يترك، لما وقع من بعضهم في رمي عائشة وأقيم عليه الحد هذه القرية معنى إخوان، لكن معنى أنهم معصومون من الردة ومن الكفر يموتون على الإسلام، هذه بشرى لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فما وقع من ذنوبهم بعد هذه الغزوة فهو مغفور لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جهز عثمان جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بايع الرضوان عام الحديبية كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد رضي وكانوا 1400، بل قد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. من هم العشرة؟ سبق ذكرهم، وثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطيب هو الذي يقاول الوفود إذا جاء نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الخطيب الذي كان يخطب في الناس الجمعة وغيرها هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا يقاول القبائل والعرب والوفود لمعرفته ببدايات الكلام ونهايات الكلام، معرفته كيف يرد على من قدم، وصوته فيه ارتفاع، كان جهوري الصوت. وثابت بن قيس بن شماس وغيره ممن بشروا به جيدا من الصحابة، ويقرون بما تواتر من النقل به النقل بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، وفضلهم كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم بالخلافة معروف، وفضلهم كذلك كالترتيب في الخلافة. قال من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، تلفون بعثمان ربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديمهم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، لكن استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. كانوا ربما أو بعضهم يتوقف في هذا، لكن تراجعوا وجزموا في المسألة وفضلوا عثمان على علي، فقدم أو قدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي. معنى قدم يعني فضل. فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي، وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة من هؤلاء الذين كانوا يتوقفون مسعر بن كدام وبعض الأئمة. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان علي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. يشير إلى الروافض الذين قدموا عليا على الشيخين أبي بكر وعمر، بل يسبون الشيخين. قال ويحبون أهل بيت رسول الله، أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم من الحقوق، ويتولونهم ويحفظون في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدركم والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من حجة الوداع، أذكركم الله في أهل بيتي. أخذ هذا الرافضة والشيعة وجاوزوا الحد في محبة أهل البيت حتى جعلوهم في منزلة الإله، حتى قالوا علي هو الإله حقا، وهؤلاء هم السبعين الذين قالوا أنت الله حقا، فحركهم علي رضي الله عنه. معنى لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر هو خادم علي. قال أذكركم الله في أهل بيتي، أي اعرفوا لهم حقوقهم وقوموا بما لهم بما أوجبه الله عليكم لقرابتهم مني. والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل أهل البيت في أحاديث كثيرة كذا في كتاب الله ربنا عز وجل. قال وقال أيضا العباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يلف بني هاشم فقال الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال إن الله وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنان واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم. ثم قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ليس كما يفعل الخوارج وكما يفعل الرافضة والشيعة أنهم يتنقصون عائشة ويرمونها بما رموها به فلعنة الله على هؤلاء وقبحهم الله عز وجل ونجى الله سبحانه وتعالى عائشة وبرأها من فوق سبع سماوات. قال ويتولون أزواج النبي أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق واختلف العلماء أيما أفضل خديجة مع عائشة بين قائل خديجة وبين قائل عائشة مطلقا. والصحيح التفصيل خديجة في بداية الأمر وعائشة في آخر الأمر. قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال الله فيها قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الرجال إليك قال أبو بكر قال من النساء قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب النساء إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها. انظروا إلى هذا الجواب الفصل الفصيح. سئل أحيانا ذكروا في ترجمة ابن الجوزي قالوا أيهما أفضل في مجلس المجالس عامر مجالس ابن الجوزي أيهما أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال جوابا عجيبا قال من كانت بنته تحته فهو أفضل. من كانت ما تعرفوش بقى هو يقصد أيه بالضبط ها؟ يعني جوابا غير دقيق بالحقيقة. وهذا مما أخذوه في ترجمة الإمام ابن الجوزي عليه الله المستعان. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أحب النساء إليك عائشة من أحب ومن الرجال قال أبوه مباشرة في تفضيل أبي بكر على الصحابة جميعا. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين هكذا يكون طيب الذين يبغضون الصحابة وسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساوين منها ما هو كذب. من أفضل الكتب في هذا الإخوان العواصم من القواصم للشيخ أبي بكر ابن العرب المالكي رحمه الله تعالى. قال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوين منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح أنه هم فيه معذورون هم فيه معذور. طبعا لما تقرؤون كتاب تاريخ الطبري تجدون عجب العجاب روايات سيئة للظاهر في الخلاف الحاصل بين الصحابة. ومن الشرائط المعاصرة هذه أخوان من أشرطة المعاصرة أشرطة طارق السويداني. وكم حضر من العلماء في بيان الفتنة الحاصلة بين الصحابة البين حضر منها جماعة علماء الفتوى في بلاد الحرمين والحجاز وفي غيره. لماذا؟ لأن هذه الأشرطة تجعل الناس يخوضون في الخلاف الحاصل بين الصحابة ويتجعل بعض الناس في قلوبهم على بعض الصحابة فلا تكون الصدور والقلوب سليمة. فمن هنا حضر العلماء من مثل هذه الأشرطة فلا تستمع. وربما عند روايته لهذه الأحداث يروي من روايات فيها الوضاع وفيها الكذاب وغير ذلك وليست من طريق الثقات الأثبت. يقول والصحيح منه هم في معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. طب المجتهد المصيب له كم أجر؟ والمجتهد المخطئ له أجر معه. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغير أبدا، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولو من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. قد ثبت بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به أو تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذا الظلم فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تكون أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بالشفاعة، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، والنظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وإنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. يقول ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. لماذا؟ لأن المعتزلة أنكرت كرامات الأولياء وخوارق العادات التي تقع الأولياء، والأولياء هم أهل الإيمان والتقوى. أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكرت هذه الآية أوصاف الأولياء وتشمل طائفتين، الكمل من أهل الإيمان السابقين والمقتصدين أهل اليمين، والعاصي المؤمن العاصي المسلم العاصي المؤمن ناقص الإيمان المسلم الفاسق له جزء من الولاية وله كذلك من وجه آخر جزء من العداوة. الولاية بالفتح هي المحبة والنصرة، وأما الولاية بالكسر فهي الإمارة. فأهل المعاصي لا يحرمون من الولاية أبدا، لا يحرمون كما لم يحرموا من أصل الإيمان. فالإيمان كالولاية تماما والولاية كالإيمان. قالوا من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. المعتزلة أنكروها بعقولهم واستبعدوها واستحالوا أن تقع للأولياء خوارق، لكن الولي يقع له شيء من الخوارق، ولا يدعي النبوة ولا يدعي الرسالة. أما الكاهن والساحر والمشعوذ ممخرط تقع له هذه أحيانا ويدعي النبوة، وربما تكون بأساليب شيطانية لاستعانة الجن والشياطين. فأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين في كرامات أولياء. المعتزلة في جهة ينكرون الكرامات، والجهة الأخرى قوم بالغوا في الكرامات، قوم بالغوا في إثبات الكرامات حتى أثبتوها للكفار والعصاة. معناه قالوا من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، منها ما جاء في كتاب الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. عدي قبيل بن عدي تقول المرأة والله ما رأيت مثل خبيب، رأيت بيده عنقودا من عنب وما بمكة ثمرة، وما بمكة، والحديث في الصحيحين، وما بمكة ثمرة أو من ثمرة. من أين جاء هذا العنقود؟ من الله سبحانه، وهو أسير مقيد مكبل ينتظر متى تضرب عنقه، ومع ذلك هذه من الكرامات. الكرامات كثيرة عند أهل السنة والجماعة، لكن لا نغالي فيها فندخل فيها ما ليس منها من أحاديث الموضوعة والباطلة والواهية. لا، ما جاء في القرآن أثبتناه، ما جاء في السنة أثبتناه، ولا يلزم أن الولي تكون له كرامات أيضا، يعني خوارق عادات لا يلزم. الصوفية يشترطون في الولي شروطا، يشترطون له أن يكون معه خوارق عادات، يشترطون أن يكون ملهما، يشترطون أن يكون معه العلم اللادني، ها حدثني قلبي عن رب. يقول بعضهم يعني تعالى نسمع من عبد الرزاق، قل لا أنا أسمع من العليم الخلاق مباشرة، معنا. يقول بعضهم يعني أنا أترك علم الورق وأذهب إلى علم الخرق الملابس الصوفية. لا، إذن الأولياء وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه واحدة. وأفضل الأولياء الأنبياء المرسلون، الأنبياء المرسلون الرافضة عندهم الولاية أعلى الدرجات، أعلى من الرسالة وأعلى من النبوة، الولاية عندهم أعلى الدرجات. لا، قالوا من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العدم في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. وكما وقع لعمر بن الخطاب في قصة يا سارية الجبل، أي يلزم الجبل، وأن سارية ابن حزم فعلا سمع كلام عمر بن الخطاب. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هذه من الكرامات. قال ومش من الكرامات بقى ان واحد يجيب الشيش هذا السيخ ويدخله بطنه ويخرج من الطرف الثاني، يقول لك كرامات. وبعدهم بعضهم اللي شاف منهم بيدخل السيخ من هنا ويخرج من هنا وماشي في الشارع، ها امام الناس، يقول لك هذه كرامات. هذه الشياطين تفعل هذا بالناس، نعم. بعضهم يدخل السيخ من هنا ويخرج من الجنب الثاني، وهكذا بالعكس. نسأل الله، ويقول لك هذه كرامات. لا، قال. وبعدين كان ابن تيمية تحداهم على طول، تحداهم وجه لوجه، معنا. قال والمأثور عن سالم الأمم في سورة الكهف، وقعت كرامة لأصحاب الكهف الفتية وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أكتفي بهذا القدر يا إخوان، ويبقى معنا فصل أو فصلان في هذا الكتاب إن شاء الله، نختم به بإذن الله الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله بعد المغرب.